براسه انا راضي يشيل، ان كان في حبك عذاب اهلا وسهلا يا الحبيب، وان كان في قربك يشيب براسه انا راضي يشيب. اهديتني هم وبلا واهديت لك حب وغضا، لو تطلب عيوني أنا ممنون لك وانت تدوم.